رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا وخمر وحل الماء والخبز يجحدي وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهل عرفا هو أرشدي، فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله لمجحوده يكفر وبالسيف فاقددي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الناظم رحمه الله في سياق الكلام عن الأمور التي هي من نواقض الإيمان. فبعد أن ذكر الكلام عن الصلاة وتكلم بعد ذلك عمن جحد وجوب الصلاة وأنه كافر خارج من ملة الإسلام، تكلم بعد ذلك عن من جحد بقية الأركان، أركان الإسلام، أو حرمة الزنا، قال إن الزنا ليس بحرام فجحد ذلك، أو حرمة الخمر، قال وحل الماء والخبز يجحدي، يعني المراد بذلك أن هذا تابع لما قبله في مسألة الجحد للأمر المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. فالذي يستحل الزنا أو يستحل شرب الخمر هو الذي يعتقد حله، الذي يعتقد حله، هذا هو المستحل. المستحل هو الذي يعتقد حل الشيء، أي أنه حلال. هذا الأمر لابد أن نتنبه، طبعا إذا استحل مال فلان أو استحل طعام فلان ورأى أنه حلال له، رأى أن هذا الطعام أنه حلال، وهو لا شك أنه محرم ولغيره، فهذا هو المقصود في قوله أو حرمة الزنا وخمر وحل الماء والخبز يجحدي، أي يكفر. لكن لا بد أن نتنبه أن هذا من الأمور المجمع عليها، لا يدخل فيها ما كان فيه خلاف معتبر بين العلماء. المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم فلا يكفر المخالف في ذلك، لا يكفر المخالف في ذلك. ولذا قال وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهل عرفا هو أرشدي، هذه المسائل مجمع عليها. أما المسائل التي فيها خلاف والخلاف فيها معتبر، فإن هذا لا يكفر فيها المخالف لذلك. قال فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله لمجحوده يكفر بالسيف فاقددي. هذا الكلام هنا عن الذي لم يتب، استحل ولم يتب، أو لا يصح من مثله الجهل، لأن الإنسان قد يعذر بجهله، من كان في بيئة بعيدة عن الإسلام أو كان حديث عهد بإسلام، مسلم جديد لا يعرف بعض الأحكام، ربما أنكر الصلاة قال ليس بواجبة، أو ربما شرب الخمر وجهل أنها محرمة، فهذا لا يكفر حتى وإن قال هي حلال، إن قال هي حلال، لأنه ليس عنده ليس عنده معرفة فهذا يعذر بجهله، هذا يعذر بجهله. لكن الذي يصعب على مثله الجهل يعيش بين ظهراني المسلمين وتربى على الإسلام ويعرف أحكامه ثم جاء ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فهذا يخرج من ملة الإسلام. وقال وبالسيف فاقددي، يعني يقتل بالسيف. لكن من الذي يتولى أولا أمر التكفير؟ هذا ليس لعامة الناس وليس لصغار طلاب العلم، هذه المسائل مسائل عظيمة وهي مزلة أقدام ومظلة أفهام وأمرها خطير. ولذلك ليس لعموم المسلمين ولا لطلاب العلم الأصاغر أن يتكلموا بمثل هذه المسائل في أبواب الأسماء والأحكام، التكفير أو التبديع أو غير ذلك، وإنما هذه في الأصل يرجع فيها لأهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومسائل التكفير تنبني عليها آثار كثيرة في قضية الميراث وفي قضية الصلاة على الميت وفي قضية الغسل وفي أمور كثيرة جدا. فلذلك ينبغي التأني في ذلك. وأما مسألة إقامة الحدود فهذه للولاة، لولاة الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فأقم عليها الحد. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لعامة الناس أن يقيموا الحدود، يجد شارب خمر فيجلده، أو يأتي إلى زاني فيقيم عليها الحد هكذا بلا ضابط ولا رابط. لا، هذا من الافتئات على ولاة الأمر. ولي الأمر هو المعني بهذه الأمور، أو من يوكله ولي الأمر من القضاة أو الجهات التنفيذية. لكن ليس لعموم المسلمين أن يقوموا بهذا، هذا من العبث الذي يقوم به الخوارج في هذا العصر من الفرق الهالكة كداعش وغيرها، ممن إذا دخلوا في قرية قاموا وقطعوا الأيدي وجلدوا ورجموا وفعلوا الحدود. هذا مذهب الخوارج. أما طريقة أهل السنة والجماعة، الطريقة التي سار عليها الصحابة رضي الله عنهم والتي أمروا بها كما جاء عن عمر وعن غيره، أن الحدود إنما هي من اختصاصات ولي الأمر. نعم. وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمدي ومرجيه مع ظنه الموت قبله إذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعدي. نعم. ثم قال: وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمدي. هنا يتكلم عن تارك الصلاة هاونا. تقدم معنا الكلام عن أن تارك الصلاة جحودا لوجوبها هذا كافر بالإجماع، الذي يقول الصلاة ليست واجبة ويجحد وجوبها. أما الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا، أولا اختلف أهل العلم في من أو اختلفوا في هل تارك الصلاة تهاونا كافر أو كفر دون كفر، يعني ليس بكافر، كفرا أكبر مخرج من الملة. ثم الذين قالوا بأنه يكفر لمثل قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، اختلفوا متى يسمى تاركا. فمنهم من قال يسمى تاركا ولو ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها، ومنهم من قال هو الذي لا يصلي أبدا أما الذي يصلي ويخلي فهذا لا يسمى عندهم تارك، هذا لا يسمى عندهم تارك. أما القول الآخر الذي قال بأن تارك صلاة هونا لا يكفر، هذا أيضا قول وينسب إلى جماهير العلماء، وينسب إلى جماهير العلماء، فهي مسألة الخلافية. وإياك يا طالب العلم أن تعترض على أصل هذا الخلاف، والقول بأن مسألة تارك الصلاة هاونا أنه كافر أنها مسألة مجمع عليها غير صحيح، مسألة مختلف فيها من عهد التابعين، وورد هذا عنهم، واختلف في ذلك أئمة الإسلام، ولم يقل أحد من أهل العلم أن من قال إن تارك الصلاة تهاونا كافر أنه خارجي، ولا قالوا بأن من قال إن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر أنه مرجئ. هذه العلاقة، المسألة لا علاقة لها بالإرجاء ولا بالخوارج، مسألة خلافية بين أهل العلم، ونقل أهل العلم في ذلك الخلاف في كتب الفقه وفي كتب الاعتقاد. فهنا يقول هو: وتارك إحدى الخمس وهنا متهاونا وصومه، أي تارك الصيام أيضا متهاونا، والحج والزكاة، ناويا ترك السرمدي، أي الذي يتركها أبدا، السرمد هو الأبد الذي يتركها أبدا، يعني لا يصلي لا يصوم لا يزكي. قال: ومرجيه، الذي يؤخر هذه الأعمال ويتركها مع ظنه الموت قبله، أن الموت يأتيه. ومثال ذلك الذي يستتاب، فإما أن تصلي وإما أن تقتل. فقال أهل العلم: لا يتصور في من هذا حاله أن يكون مسلما، هذا الذي لا يصلي ويعرض على السيف، إما أن تصلي وإما تقتل فيقول لا أصلي، قالوا هذا لا يتصور أن يكون مسلما، هذا يتضمن الجحود، يتضمن الإنكار. قال: إذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعدي، أي يقتل هذا الذي هذا حاله. وعلى كل حال، فالمسألة كما ذكرنا أنها خلافية بين أهل العلم في مسألة التارك تهاونا. نعم. ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد، ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي، ودعوى شريك أو أب أو قرينة له أو وليد كل ذا كفر اعددي، ويكفر أيضا مدع لنبوة ويكفر في تصديقه كل مسعدي. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى من نواقض الإيمان. قال: ومن جحد الخلاق، أنكر وجود الرب تبارك وتعالى، هذا كقول الملاحدة أو قول الدهريين أو غيرهم ممن جحدوا وجود الخالق تبارك وتعالى، مثل الذين قالوا إن الطبيعة هي التي تخلق، أو كحال الشيوعيين الذين قالوا لا إله والحياة مادة وأنكروا وجود الخالق تبارك وتعالى. فقال: ومن جحد الخلاق، أي جحد الله تبارك وتعالى وأنكر وجود الرب، أو صفة له أو اسما له، كان أنكر أن من أسمائه الرحمن أو من أسمائه الله أو غير ذلك. قال: أو البعض من كتب الإله الموحد، أو أنكر بعض الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه، كان أنكر أن الله أنزل التوراة أو أنكر أن الله أنزل الإنجيل أو أنكر أن الله أنزل القرآن أو أنكر أن الله أنزل الزبور أو غير ذلك من الكتب، فإن هذا يكفر، لأن هذا فيه تكذيب، هذا فيه تكذيب لله تبارك وتعالى. فلا شك أن من كان هذا حاله فإنه خارج من ملة الإسلام، أو الذي ينكر نبيا من الأنبياء، يجحد نبيا من الأنبياء أو يكفر به، فإن من كفر بنبي من الأنبياء كما سيأتي فقد كفر بجميع الأنبياء، فقد كفر بجميع الأنبياء. وهنا أمر لابد أن نتنبه له، وهي موجة الإلحاد التي تأتي على مشارق الأرض ومغاربها، فيتأثر بذلك بعض الأبناء. وهذا الإلحاد الذي هو إنكار الدين وإنكار الشرائع وإنكار وجود الخالق تبارك وتعالى إلى غير ذلك من المسائل الخطيرة، هذا له أسباب. من هذه الأسباب التي تحصل عند بعض المسلمين والتي جرتهم إلى هذه العقيدة الباطلة وهي عقيدة الإلحاد، عدم المقدرة على الربط بين التطور العلمي وبين أمر الدين، فجعلوا التمسك بالدين هو سبب للتخلف، وجعلوا التطور من أسبابه أو سببه العظيم التخلي عن الدين. وزادت الشبهة عندهم في هذا حينما رأوا بعض الملحدين ممن له اختراعات أو له إبداعات في مجالات متنوعة من مجالات التقنية وغيرها، فغرهم ذلك. ولا أدري ما الرابط بين الدين وبين التخلف، وهذه شبهة شيطانية. الدين لا يمنع من التطور، ولا يمنع من التقدم، ولا يمنع من البحوث العلمية، ولا يمنع من الاكتشافات، ولا يمنع من النظريات التطويرية، لا يمنع من شيء من ذلك. وهذه المسألة مسألة مخترعة ومفترعة على الدين، فتجعل البعض يظن أن من أراد أن يتطور لابد أن يتخلى عن الدين، لابد أن يتخلى عن الصلاة. طيب، الذين أو بعض أبناء المسلمين الذين تأثروا بالإلحاد وتركوا الصلاة وجحدوا القرآن، ماذا اخترعوا لنا؟ ما فعلوا شيء، لا هم بالذين اخترعوا ولا هم بالذين آمنوا، لا هم بالذين تمسكوا بدينهم، ولكن هذه الشبهة وقعت في قلوبهم، فنسأل الله السلامة والعافية، أضاعوا الدنيا والآخرة. سعادة الإنسان بتمسكه بدينه ومعتقده، والله جل وعلا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. كذلك من الأسباب القدوات الباطلة أن يجعل القدوات التي يقتدي بها فلان أو فلان أو فلان من الملاحدة، يجعل هؤلاء قدوات له فيتشبه بهم في أفعالهم، وما علم أن هؤلاء بعضهم مات منتحرا مع إلحاده، مات منتحرا ما عنده العقيدة التي تسعده، العقيدة التي تجعله في طمأنينة، الدين الذي بعون الله جل وعلا يحميه. كذلك من الأسباب إهمال الوالدين وعدم الأمر للأبناء بالصلاة وبالتمسك بالدين وبالحرص على أمر التوحيد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على حسب ما يربي الأب وتربي الأم هكذا ينشأ الابن. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمن أعظم أسباب انحراف الأبناء إلى هذه الأفكار أو إلى غيرها الإهمال من الوالدين. التطرف الديني عند الجماعات المنحرفة أيضا من أسباب الإلحاد. تصوير الدين أنه بهذا التشدد، تصوير الدين بأنه تكفير، تصوير الدين بأنه جز الرقاب، الذبح، النحر لرؤوس الناس، تصوير الدين بهذه البشاعة، هذا سبب من أسباب ترك الدين وسبب من أسباب الإلحاد. فالجماعات التي تدعي أنها تنصر الدين هي تحارب الدين في حقيقة الأمر، تنصر الدين بالطعن في الدين، أو تنصر الإسلام بتشويه الإسلام، هذا ليس نصر للدين، هذا من أسباب نفور الناس من الدين، نفور الناس من التوحيد، نفور الناس من الإيمان، نفور الناس من القرآن. إذن لابد أن يتأمل أهل الإسلام في دينهم، وأنه مصدر سعادتهم ومصدر طمأنينتهم ومصدر راحتهم التمسك بالدين. أما جحود الخالق تبارك وتعالى أو الرسل أو الملائكة أو الكتب أو غير ذلك، فهذا لا يجني عليهم إلا بزيادة التعاسة والشك والاضطراب، ولذلك يلجأ بعض من ترك الدين إلى الانتحار، إلى شرب السم، أو إلى التردي من عال، أو إلى أن يشنق نفسه أو يخنق نفسه أو غير ذلك. فقال: ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد. الله جل وعلا كل ما في الكون يشهد له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. في كل شيء، في السماء وفي الأرض وفي النجوم وفي الجبال وفي الشجر وفي الدواب، كل شيء يدل على وجود الخالق تبارك وتعالى. ولذلك من استعمل هذا العقل الذي خلقه الله جل وعلا له في التأكيد على مسألة الإيمان والتوحيد، وهبه الله تبارك وتعالى اليقين والطمأنينة. ومن استعمل عقله القاصر في محاربة الثوابت واليقينيات تردى إلى الشكوك وذهب إلى التناقضات. الذي خلق لك هذا العقل أمرك بأن تتبع الشرع، وجعل لك الآيات التي تعينك على الثبات وعلى زيادة الإيمان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آيات كونية وآيات نفسية، وهناك آيات شرعية. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن التدبر في الآيات الشرعية، والتدبر في الآيات الآفاقية، التدبر في الآيات النفسية، تستعمل العقل في هذا فتزداد إيمانا. لكن تستعمل العقل في مناقضة الإسلام، في محاربة الثوابت، في محاربة الدين، يجرك إلى ماذا؟ إلى اليقين، يجرك إلى الشك، يجرك إلى ترك الدين. قال: أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد. يعني الذي جحد الرسل أو سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذا مزح، يقول أنا أمزح، هذه الأمور ليس فيها مزح. الله جل وعلا قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا ما هو حالهم؟ حالهم أن لهم العذاب في الآخرة، لهم الجحيم. هؤلاء أهل الكفر لا يقبل منهم، هؤلاء لا يقبل منهم. من جحد نبيا واحدا كمن جحد جميع الأنبياء، ومن سب نبيا كفر. ولذلك اختلف أهل العلم هل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب، فبعضهم قال لا يستتاب لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري يعفو أو لا يعفو. ومن سب الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يعفو عن عباده فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. قال ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي. الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر، فالله جل وعلا قال عن القوم من المنافقين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فنظروا إلى الصحابة وقالوا ما رأينا أسمن بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، هذا تنقص لهم. فقال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز الاستهزاء بالدين، ولا يجوز الاستهزاء بالقرآن، ولا يجوز الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعظم، وما ورد في كلام الله جل وعلا فإنه يعظم. طيب لماذا كان هذا الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله كفر؟ لأنه استخفاف، لأنه استخفاف بالدين واستخفاف بالذات الإلهية، ولأن الأصل في الدين مبني على تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز الاستهزاء بالمؤمنين، هذه ليست صفة أهل الإيمان أن يأتي ويستهزئ بالمؤمن، إما أن يستهزئ في خلقه أو في خلقه، هذا لا يجوز محرم. ومن باب أولى لا يجوز أن يستهزئ به إذا كان على شعيرة من شعائر الدين، هذا أمره خطير. كان يستهزئ باللحية فهي سنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الاستهزاء بها، أو غير ذلك من الأمور الواردة وهي من أمور السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ودعوى شريك أو أب أو قرينة له أو وليد كل ذا كفر عددي. يعني من ادعى لله شريك، هذا كحال المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والكواكب والملائكة وغير ذلك. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك لا يغفره الله، الشرك مخرج من الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن والفعل المضارع هنا في محل مصدر، إن الله لا يغفر إشراكا به. قال أو أب أو قرينة، أي ادعى أن لله أب. الله جل وعلا قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفى الله جل وعلا عن نفسه في هذه السورة التي هي ثلث القرآن، نفى عن نفسه الأصول ونفى عن نفسه الفروع ونفى عن نفسه الأنداد والنظراء، لا والد ولا ولد ولا ند ولا نظير. كذلك القول أو قرينة يعني زوجة له أو وليد أن يقال إن لله ابن. هذا أيضا هذا من الأمور المناقضة للإيمان، لا يجوز أن يقول إن لله ابن. تبارك الله وتنزه عن هذه الدعوة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن قال بأن له ابن ناقض هذه الدلائل الصريحة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال ويكفر أيضا مدع لنبوة، ويكفر في تصديقه كل مسعد. الذي يدعي النبوة، الله جل وعلا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذه الأمور من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أن الله جل وعلا ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لإنسان أن يأتي بعد ذلك ويقول أنا نبي أو أنا رسول أو يدعي بمثل هذه الدعاوى. ولذلك لما ادعى الأسود العنسي أو ادعى مسيلمة الكذاب قاتله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ادعى بأنه ينزل عليه وحي، وادعى بأنه مرسل من الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف نصوص الكتاب والسنة والإجماع، فإن النصوص واردة والإجماع حاصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. فمدعي ذلك مكذب للقرآن في قول الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. ومن حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره ترشدي، وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشدي، ومن أكل الخنزير أو نحوها فلا تكفره يا هذا بأكل مجردي، ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فارددي. نعم. ثم قال ومن حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره ترشدي، هذا قد مر معنا، ولا يجوز للإنسان أن يحلل حراما أو يحرم حلالا، فإن التحليل أو التحريم هذه حق لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، فالله جل وعلا هو الذي يحكم، وأما الإنسان فيقول هذا حلال لما أحله الله وهذا حرام لما حرمه الله، ليس للإنسان أن يحل ولا أن يحرم. فقال ومن حلل المحظور من غير شبهة، أما الذي يحصل له شبهة هذا لا يكفر، اجتهد في أمر يقبل فيه الاجتهاد فغلب على ظنه أو وهم أو جهل أمرا فإنه لا يكفر بذلك. قال وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشدي، يعني كما أن الإنسان يا إخوة يعذر بالجهل، وهذا من رحمة الله جل وعلا، كما أن الإنسان يعذر بجهله فكذلك قد يعذر بتأويله، إذا كان مقصده هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بالحق فحصل منه هذا الحكم متأولا فإنه لا يكفر، لكن التأويل لا يمنع من إقامة الحد عليه أو الحكم عليه، مثلا الباغي الذي يكون باغيا متأولا ويبغي يخرج على ولي الأمر متأولا هذا لا يمنع من قتاله، هذا التأويل لا يمنع من قتاله، لكن من الذي يقاتله؟ هذه من خصائص ولي الأمر، وأما دخول الناس في مثل هذه الأمور فهي افتئات، يفتي آت على ولاة الأمر. إذن ما الغرض من حصول العقوبة؟ منع الاعتداء ومنع الفساد، وهذا لا صلة له بإعذاره بالتأويل، ولكن ينظر في هذا التأويل، هل هذا التأويل له وجه في اللغة أو ليس له وجه في اللغة؟ قال بعد ذلك: ومن أكل الخنزير أو نحوها فلا نكفره يا هذا بأكل مجرد، الذي يأكل الخنزير أو نحو ذلك هذا ما فعل كفرا، ما فعل كفرا، هذا فعل محرم، لأن الله جل وعلا قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير، وجاء هذا التحريم في السنة ووقع عليه الإجماع، لكن من فعل هذا الشيء أو أكل من لحم خنزير لا يكفر، غاية ما يكون أنه فعل محرما، إلا إذا استحله، لأنه إذا استحله هنا كان مكذبا، مكذبا للقرآن. نعم، كم قرأته؟ من أظهر الإسلام. قال: ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فردودي، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا حال المنافقين، والله جل وعلا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يسميه العلماء زنديق، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: الزندقة ما كان عليه المنافقون، الزندقة ما كان عليه المنافقون، يعني من إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والزندقة في الأصل كلمة فارسية معربة، في الأصل كلمة فارسية معربة، ثم أطلق هذا الاسم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على من أسر الكفر وأظهر الإسلام، على من أسر الكفر وأظهر الإسلام. والناس في الزندقة إما أن يكون في أصله زنديق أي لم يسلم أصلا، أو أن يكون مسلما فتزندق بعد ذلك، هذا حال من ارتد إذا علم أنه يبطن الكفر. نعم، قال: فذلك زنديق متى تاب فردودي، متى تاب فردودي أي أردد توبته عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا بأنه إذا استتيب وتاب أنه تقبل منه التوبة، ولذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من تاب من الردة فإنه تقبل، فمن باب أولى غير ذلك من هذه المسائل. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.